هذا سائل يقول: امرأة أعطت زوجها مالا دينا قرابة 30,000 ريال، وزوجها عليه ديون كثيرة، وهي لا تستطيع أخذ مالها إلا بصعوبة، فما حكم زكاة المال الذي عند زوجها والمال الذي أخذته علما أنه مباشرة أنفقته؟ أعطت زوجها مالا دينا قرابة 30,000 ريال، وزوجها عليه ديون كثيرة، هي لا تستطيع أخذ مالها إلا بصعوبة، فما حكم زكاة المال الذي عند زوجها؟ لا تزكي حتى تقبض، لأن الصواب في هذه المسألة في الديون أنها على قسمين. القسم الأول الدين على مليء باذل، متى ما طلبت دفعه إليك، هذا تزكيه مع مالك كل عام. النوع الثاني دين على معسر فقير، ما تدري هل يحصل أو ما يحصل، أو مماطل يمكن يضيع حقك بسبب مماطلته وتلبيسه، قد يأتي بشهود زور قد يسقط حقك، فهذا لا تزكي إلا إذا قبضته. إذا قبضته تزكي لسنة واحدة عند بعض أهل العلم، والقول الآخر أنها تستقبل بحولا جديدا. فهذه المرأة التي أعطت زوجها 30,000 دين وهو فقير وعليه ديون كثيرة ولا تدري هل يحصل أو لا يحصل، لا تزكي إلا إذا قبضته، لأنه قد لا يحصل لها.